الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السماع. وقد أمر الله به في كتابه وأثنى على أهله وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا، وقال تعالى: واسمعوا وأطيعوا. وهذا يطلق على فهم معاني الكلام والاستجابة له. هذا المعنى المأمور به: اتقوا الله واسمعوا، أن يسمع يفهم ويتحرك قلبه ودوافع إرادته للاستجابة ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. مقصود سمعنا ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أمر به الكتاب والسنة، وأطعنا فهمنا واستجبنا، استجابت القلوب ونفذنا بالطاعة فعلا. واسمع وانظرنا من أجل أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم وأقوالهم، يسمع الأقوال وينظر الأعمال لكي يوجههم فيها ويعلمهم خطأها من صوابها ويعلمهم ما يجوز منها وما لا يجوز، ما يحل وما يحرم. وقال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فبشر الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويفهمونه ويتبعون أحسن ما أنزل إليهم من ربهم. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذا الاستماع المأمور به أن نستمع كلام الله عز وجل وننصت، نفهم ونتدبر ونتعلم. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن فالمؤمنون من أهل الكتاب، المسلمون الموحدون منهم، كان سماعهم لما أنزل إلى الرسول. قال: وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم. جعل الإسماع منه، كونه أسمعهم عز وجل، والسماع منهم أنهم سمعوا وقبلوا فهموا واستجابوا، جعل الإسماع منه سبحانه وتعالى والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم، على أن الله يعلم فيهم الخير. وعدم ذلك دليلا على عدم الخير فيهم. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالكفار لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأفهمهم، ولكن هو عز وجل علم أن هذه النوعية من الناس، أن هؤلاء الكفار مآلهم إلى أنهم لو فهموا وأيقنوا وعلموا الحق تماما لأعرضوا عنه والعياذ بالله، لتولوا وهم معرضون. فهي نوعية خبيثة والعياذ بالله. دل ذلك على أن من علم الله فيه خيرا أسمعه أفهمه، وأن من سمع واستجاب ولم يعرض ولم يتولى فإن فيه الخير. لكن لانعدام الخير في الكفار لم يسمعهم لم يفهمهم عز وجل، مع وجود الحاسة التي كلفوا بناء عليها. فالإنسان توجد عنده حاسة الأذن وإمكانية الفهم، ولكن لشدة إعراضه أحيانا عن الرغبة في سماع الكلام، كأنه يسمع أصواتا لا معنى لها. من شدة بغضه للمتكلم، من شدة عداوته له، لا يفقه شيئا من كلامه ولا من الحجج التي يلقيها عليه. فهذا حال الكفار، عندهم عقول تدرك وآذان تسمع ولكنها لا تفهم. علموا معاني الكلام بلغتهم لو أنهم تدبروا، لكنهم من شدة كراهيتهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون يستمعون كأنهم كالبهائم والعياذ بالله. كما قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وأيضا يقع ذلك من شدة الانشغال والغفلة، كما يجلس الكثير مثلا في الدرس لكنه لا يكون منتبها، يكون مشغولا بأنواع من المشاغل الأخرى. يجلس في الخطبة يسمع الخطبة وقلبه لا يلتفت إلى شيء مما يقوله المدرس أو الخطيب. فهذا لماذا؟ لأنه مشغول بأمر آخر. فلو قلت له: ماذا كان يتكلم فيه هذا المتكلم؟ لقال: لا أدري. مع أنه عنده آلة السمع، وفي نفس الوقت عنده العقل الذي لو استعمله أدرك به، ومع هذا فلا يفهم شيئا. وهناك من يفهم لكنه يصر على الباطل الذي هو عليه والعياذ بالله. وهذا ممن قال الله فيهم: ولو أسمعهم أفهمهم لتولوا وهم معرضون. وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع ونهوا عنه، فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالذين ينهون عن سماع القرآن ويحاولون أن يلغوا ويأمرون الناس باللغو عند تلاوة القرآن وعند قراءة القرآن ليصرفوا الناس عنه أو عن معانيه، فهم من هؤلاء الأعداء الذين كفروا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، الذي ينهى عن سماع القرآن ويأمر باللغو عند تلاوته هو من الذين كفروا. يقول: فالسماع رسول الإيمان إلى القلب. يشبه الإيمان بالمرسل، يرسل رسولا إلى القلب ليفهمه ويبين له ويبلغه تلك الرسالة. فسرعان ما يصل بالسماع إلى الإيمان، يصل الإيمان إلى القلب بالسماع إذا سمع آيات الله. فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه، داعي الإيمان إلى القلب ومعلم ذلك القلب. وكم في القرآن من قوله: أفلا يسمعون، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فالسماع أصل العقل، الذي يتعقل الكلام لا بد أن يسمعه أولا ويفهمه، وأساس الإيمان. السماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه، وهو رائده وجليسه ووزيره. الرائد الذي يرتاد له يعني يسير أمامه يبحث له عن المكان المناسب. فالسماع أنت تستمع هذا وهذا وهذا، تنتقي لقلبك أي المنازل ينزل، أي مكان وأي فهم وأي علم يأخذ. ولذلك هو رائده وجليسه معه أثناء يعني مجالسته للإيمان. فالسماع مستمر معه، كان في البداية يتقدم ثم هو معه كذلك، وهو كذلك يعينه يقوي القلب على معاني الإيمان. يقول: ولكن الشأن كل الشأن في المسموع، وفيه وقع خبط الناس واختلافهم، وغلط منهم من غلط. ماذا نسمع؟ هناك كل الناس لهم يعني مشارب شتى في السماع، لا يكادون يستغنون عن السماع. هذه المعازف في المشارق والمغارب والأغاني وأصوات النساء وأصوات التليفونات المحمولة، التي نسأل الله أن يعافينا منها ومن شرها، خصوصا في وقت الدرس، فهذا يعطل السماع النافع. حقيقة هذا يعطل السماع النافع، لأنه بلا شك أثناء مثلا تلاوة الآيات ثم تسمع صوت موسيقى عجيبة وبهذه الطريقة، لا شك أنها ستقطع على القارئ والمستمع والإمام والمأموم تفكيرهم وتدبرهم بلا تردد. فالناس يسمعون، لابد لهم من إيه؟ من سماع. لكن ما هو الذي يسمع؟ هناك من يسمع الأشعار، هناك من يسمع بدف ومن غير دف، هناك من يسمع بآلة ومن غير آلة، وهناك من يسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الشأن كل الشأن في المسموع. يقول وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها، تحريكه بناء عليها، يعني عنها يعني بناء على سماع أو فهم هذه المعاني. تنبيه القلب على معاني المسموع، وإلا فمجرد الصوت لا فائدة منه إذا لم يكن له معنى. لا يستفيد الإنسان شيئا من صوت لا يدري عنه شيئا، إلا لو كان إشارة إلى أمر ما مثلا. يعني البهائم قد تنتفع بصوت معين يعني عندها معنى، لما تقول الحمار مثلا إيه حاء مثلا، أو الفرس شي، فهو بيسمع صوت معين يدرك معنى معين، يقول له هس يقوم يتوقف مثلا. فلا بد أن يدرك معنى. الإنسان ربنا خصه بأعظم يعني خاصة من الخلائق، وهو سعة الفهم والقدرة على الكلام. ما هيش أصوات مجردة، لا، ده هو كل المعاني التي يريد التعبير عنها يعبر عنها بالإيه؟ بالكلام، وكذلك يوصل إلى القلب. ولذلك تعلم الإنسان ما لم يتعلمه غيره من الكائنات، لأن عنده قدرة على الإيه؟ على الفهم، على السماع الذي يترتب على الفهم، يترتب عليه الفهم. حقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنها طلبا وهربا وحبا وبغضا. إذا معاني الخير يطلبها ويحبها، ومعاني الشر يهرب منها ويبغضها. السماع النافع يعني. يقول فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. يعني لو قلنا إن هناك معاني معينة تزعج القلب وتحببه في أمر معين، زي مثلا أغاني العشق مثلا، وأغاني تهيج حول الحب، دي بتخليه يطلب ليه أمر النساء ويبغض من يحرمه منهن. ولذلك تجد الناس اللي تقول له مثلا شغل القرآن لو سمحت، يقول لك لا ما عنديش، وإحنا نفضل نشتغل طول، لأن هو هنفضل طول النهار نسمع القرآن، لأن هو خايف أنه أحب شيئا وأبغض من يحرمه منه. وكذلك هرب، طلب شيئا وهرب من ضده. فالمؤمن يسمع سماعا نافعا، يطلب الخير والإيمان والهدى وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحب ذلك. والسماع القرآني وسماع الحديث النبوي وسماع ما يذكر بهذه المعاني في الجملة، ده ضمن السماع، لأن توضيح معاني الكتاب والسنة هو من ضمن السماع المطلوب، ننبه القلب على معاني المسموع حتى يحب الخير ويبغض الشر، يطلب الخير ويهرب من الشر. فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه. ممكن واحد وطنه الخبائث، فالسماع بتاعه هيقود إليه إلى ذلك، الأغاني القبيحة المنكرة والعياذ بالله، وسماع القصص الخيالية، وسماع الألفاظ النابية والقبيحة التي تحث على الفساد، كل ذلك يحدو القلب إلى ذلك الموطن والمألف. ولذلك تجد لا يمكن أن يجتمع في القلب النوعان. يعني مش ممكن هيجتمع في القلب واحد يسمع القرآن ويحبه ويرغب فيه ويطلب ما المعاني التي يعني يرغب القرآن فيها، وفي نفس الوقت تجد يسمع أغاني العشق مثلا، وأغاني الغرام، وحب الخمر مثلا، والألفاظ المنكرة التي يستعملها الفجر والفسق في يومهم ونهارهم وليلتهم في الإشارة إلى معاني الشهوات. لا يمكن، لا يقع ذلك في أمر في قلب إنسان، لأن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه. ده يطرد ده لما يسمع الأمر، ده يسمع القرآن يكره ما يضاده، ولو سمع ما يضاده يكره سماع القرآن. يقول أصحاب السماع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه، ما يوافق نفسه، ما يوافق نفسه الأمارة بالسوء، ما يوافق الشهوات. واحد بيحب مثلا كما ذكرنا الخمر مثلا، فيسمع القصائد في في في في, في الثناء على الخمر وفي الترغيب فيها، ولهذا واحد بيحب النساء والأغلب الأعم في ذلك الشهوات النساء والمردان ونحو ذلك. ومنهم من يعني يكون عنده مثلا شدة وغلظة يريد سماع أصوات هي في الحقيقة نوع من التعذيب، أصوات عنيفة جدا زي بعض ال رحمكم الله بعض الفرق التي تعزف مع أصوات حادة جدا يعني تساهم على عبادة الشيطان. هناك من يعني أخبر أنه أدمن على سماع مثلا كل يوم 3 ساعات من الموسيقى الصاخبة جدا لابد أن يضعها في أذنيه، دي مما يسمعها من يسمونهم عبادة الشيطان والعياذ بالله، حتى تعود على ذلك وناسب هذه الأصوات القبيحة المنكرة والعياذ بالله. قال أصحاب السماع: منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه، فهذا حظه من مسموعه ما وافق طبعه، ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله، من يسمع بمقتضى حاله، حاله مع الله عز وجل الأحوال القلبية، بمقتضى حبه وخوفه ورجائه، بمقتضى معاني الإيمان الموجودة في قلبي من التصديق بوعد الله عز وجل والرغبة فيما عنده، ومعرفته بالله عز وجل وعقله عن الله أوامره، فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته، بقدر قوة الإيمان حسب استعداد هذا الشخص للفهم. ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره، مستعينا بالله عز وجل حتى يفهمه الله ما لا يفهم غيره، وربما أسمعه يعني أصواتا لا يسمعها غيره، كما في الحديث الإلهي الصحيح الحديث القدسي: فبي يسمع وبي يبصر، وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد، لأنه يسمع بالله مستعينا به مخلصا له، يسمع لله عز وجل بإخلاص، وفي نفس الوقت يستعين بالله سبحانه وتعالى حتى يجد ويفهم من آيات الله عز وجل ما لا يجده ولا يفهمه غيره. يقول: والكلام في السماع مدحا وذما يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع وحقيقته وسببه والباعث عليه وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة اللي هو صورة المسموع وحقيقته، سببه والباعث عليه، ثمرته وغايته، يبقى 3 حاجات: صورة المسموع يعني نوع المسموع، وحقيقة هذا المسموع، ما الذي يسمع، لماذا، ثانيا لماذا تسمع، ما الذي بعثك على أن تسمع، هل الهوى، هل الرغبة في التعلم، هل الرغبة في القرب من الله، هل يريد مثلا أن يسلي نفسه عن محبوب مثلا، أو عن يريد أن يهيج غايات معينة. كل سماع له سبب وباعث، ثم النتيجة التي أثمرها هذا السماع، ثمرت هذا السماع وغايته. على سبيل المثال الحفلات الماجنة الفاحشة اللي يقعدوا يسمعوا موسيقى مثلا فظيعة جدا ويسمعوا أغاني كده، ثم يهيج كل منهم بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى فعل الفواحش وشرب الخمور مع شدة الهيج. الثمرة التي أثمرها هذا الإيه؟ السماع. في سماع القرآن يثمر ماذا في القلب؟ يثمر دمعا في العين، خشوعا في القلب، حبا لله عز وجل، أنواع من كل، عشان تنظر ما المسموع، ثم ما الدافع الذي أدى إليه، ثم ما الثمرة التي أدى يعني الثمرة التي أنتجت والغاية التي وصل إليها هذا السماع، لتعرف أنه حيمدح هذا السماع أم يذم هذا السماع. ودي قضية عظيمة الأهمية، لذلك الكلام على الأغاني والموسيقى والحاجات دي مبنية على إيه؟ على هذه الثلاثة، على إيه السبب، أنت بتسمع إيه، هنوصل لفين، ما الذي يؤدي إليه هذا السماع، ثم بعد ذلك تمدح هذا السماع أو إيه أو تذمه. يقول: فأما المسموع فعلى 3 أضرب. ده الحقيقة المسموع. أولا: أحدها مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به. ما هو هذا الذي أمر الله به؟ ما أنزل إلى الرسول، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. الثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه، اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، سماع الباطل، سماع الكذب، سماعون للكذب. ولذلك سماع الأغاني وسماع الأفلام والمسرحيات والمعازف كل ذلك داخل، قل للناس ده مما يحبه الله عز وجل، مما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مما مدح الله عليه، ولا مما يبغضه على أقل حاجة لأنه لغو، فضلا أن يكون كذبا، فضلا أن يكون مهيجا إلى المنكرات. الثالث مسموع مباح مأذون فيه، لا يحبه ولا يبغضه ولا مدح صاحبه ولا ذمه، فحكمه حكم سائر المباحات من المناظر والمشام والمطعومات. يعني هنقول حكم أكل اللحم مثلا، زيها بقى سماع مثلا صوت العصافير الحسنة الصوت، مثلا سماع الإنشاد الحسن المعاني لكنه يتلذذ بالصوت الحسن، في سفر مثلا، في جهاد، في عرس أو نحو ذلك. وهناك هذا المباح يمكن أن يكون طاعة بالنية وبما يؤدي إليه، هو في نفسه كلام مباح، لكن يمكن إن أعان على طاعة يصير طاعة، إن كان يستعمله في وقت استحبه الشرع فيه فإنه يكون مستحبا أو استعان به على أمر من الأوامر. يقول حكمه حكم سائر المباح المباحات من المناظر، واحد ينزل المنظر طبيعي مثلا، ممكن يجعل هذا النظر عبادة، ممكن يبقى مباح بيستريح لمنظر البحر والسماء، وممكن يقعد يتدبر فيها يوم ياخد ثواب يراها من آيات الله عز وجل. وكذا المشام والمطعومات، الرائحة الطيبة واحد بيستعملها بهذه الطريقة مباحة، واحد بيستعملها عشان يوم الجمعة مستحب انه يتطيب يوم الجمعة، او اذا التقى بالمسلمين في تجمعهم في العيد او في غيره من التجمع فحتى يوجد منه الريحة الطيبة، فهذا امر يثاب عليه من هذا الباب. وكذا المطعومات والملبوسات المباحة. فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم، وحرم ما أحل الله، ومن جعله دينا وقربة يتقرب به إلى الله فقد كذب على الله، وشرع دينا لم يأذن به الله وضاهأ بذلك المشركين. يجعله إن هو أصوات الحسنة سماع، هذه هو الطريق الموصل إلى الله، يجعله هو الطريق الذي يصلح به القلب. ده أمر مباح، لأن قلنا لو استعمله على وجه يؤدي إلى طاعة كان كذلك، لكن يكون هو الطريق الموصل إلى الله، أو يجعله هو الطريق الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يفضله البعض على سماع القرآن، فهذا شرع دينا لم يأذن به الله. يقول فصل: فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا وهم القائلون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وهو سماع آياته المتلوة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا السماع أساس الإيمان الذي يقوم عليه بناؤه، وهو على ثلاثة أنواع: سماع إدراك بحاسة الأذن، وسماع فهم وعقل، وسماع فهم وإجابة وقبول، والثلاثة في القرآن. فأما سماع الإدراك ففي قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن قولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى أول حاجة سمعوا، وبعدين فهموا فأدركوا أنه يهدي إلى الرشد، وبعدين آمنوا عند ذلك. إنا سمعنا قرآنا عجبا، هم كانوش لسه أمنوا، هم كانوش لسه يعرفوا القرآن ده، هم بيدوروا ما الذي من أجله حرست السماء، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فبدأوا يسمعون، فعند ذلك أدركوا أنه يهدي إلى الرشد لأنهم فهموا الكلام فآمنوا. وقوله تعالى: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة. وأما سماع الفهم فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة، إما نتيجة الإعراض زي ما قلنا عداوة المتكلم، فعشان كده مش عايز يفهم منه، أو غافل إنه مشغول بكلام تاني. واحد مشغول دلوقتي وهو قاعد معانا إنه هيعمل إيه في البيت، هيعمل إيه في المشكلة اللي عنده، هيعمل إيه في الحاجة اللي هو عايزها، وعشان كده ما انتبهش، وعشان كده ضاع منه نص الكلام، ربع الكلام، كل الكلام حسب نصيبه. زي يعني الواحد يقعد يقرأ، ممكن يقرأ وهو عمال يقرأ قراءة الجرايد كده وخرج من البتاع من غير ما يستفيد، ومن واحد تاني بيقرأ وهو بيفهم، واحد قرأ نص وفهم ربع، وهكذا. قال المنفي عن السماع والفهم: فهو المنفي عن أهل الإعراض والغفلة، بقوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. سماهم صم، لا يسمعون لأنهم لا يفهمون. لا تسمع الموتى اللي هم الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيبقى الموت هنا مقصود بهم إيه؟ الكفار. فإنك لا تسمع الموتى، شبههم بالموتى في عدم السماع، وهذا دليل على أن الموتى في الأصل لا يسمعون. وقوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالتخصيص هنا لإسماع الفهم والعقل، وإلا فالسمع العام الذي قامت به الحجة لا تخصيص فيه. يعني الأصم الذي لا يسمع يقوم له العذر عند الله، يقول: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. فما فهمش، فما أدركش دعوة الإسلام، نتيجة ما بيسمعش، معذور، يحتج عند الله ويقبل الله عذره، ويرسل إليه هو والأحمق والهرم والذي لم يأتيه رسول أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليه. لكن اللي قامت الحجة إذن بليه؟ بسماع الإدراك. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وجود العقل الذي يدرك به الإنسان، مش شرط أنه يفهم بعد كده، مش شرط أن كل من وصل إليه بحاسة السمع وعنده العقل يفهم، بل عامتهم لا يفهم، ولكن عندهم الأهلية لذلك التي قامت بها الحجة. ومنه قوله تعالى من هذا النوع من سماع الفهم: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم، وإلا فهم قد سمعوا سمع الإدراك. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا، لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع بما سمعوا. وأما سماع القبول والإجابة اللي هو الثالث، نقول سماع الإدراك وسماع الفهم وسماع القبول. سماع القبول والإجابة في قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، فإن هذا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة، والتحقيق أنه متضمن للأنواع الثلاثة، وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع بآذانهم وفهموه بعقولهم واستجابوا له بقلوبهم وجوارحهم. ومن سمع القبول قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم، قابلون للمنافقين، كما قال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني فيها تفسيرين الآية، تفسير الأول: فيكم من يقبل كلامهم، لأنه يحسن بهم الظن، فإذا قبل كلامهم أفسدوا عليه أمره، أفسدوا عليه دينه وطاعته، أفسدوا عليه طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلوه يستجيب من كثرة الحث على المعصية. القول الثاني: وفيكم سماعون من أجلهم، يعني سماعون لم يسمعون الكلام ليوصلونه لكم جواسيس وعيون، فيتسمعون الكلام ليبلغوه لرؤوس النفاق. قال هذا: أي وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، هذا أصح القولين في الآية. وأما قول من قال عيون لهم وجواسيس فضعيف، فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد والسعي بين العسكر بالفتنة، وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم، فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة حتى لا يقعوا في عنة القبول منهم. وأما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد، ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم، وهو سبحانه قد أخبر أنه قد أقعدهم، أنه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في العسكر ولئلا يبغوهم الفتنة، وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى عيونا، هذا المعروف في الاستعمال، لا تسمى سماعين. وأيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود: سماعون للكذب أكلون للسحت، أي قابلون للكذب. والمقصود أن سماع خاصة الخاصة المقربين هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة. وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع، وهو سماع الآيات لا سماع الأبيات، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء، وسماع المراشد لا سماع القصائد، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين. فهذا السماع حاد يحدو القلوب إلى جوار علام الغيوب، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات. إنسان بقاش عنده إرادة، يسمع موعظة، يسمع آية، يسمع حديثا، يستثير هذا الساكن من عزماته ليتحرك، يصبح عنده عزيمة قوية وإرادة جازمة في التقرب إلى الله. ومناد ينادي للإيمان، ودليل يسير بالركب في طريق الجنان، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فارق الإصباح: حي على الفلاح، حي على الفلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم، القلم أحد اللسانين. الأصم إذا كان يفهم بالكتابة هل يكلف؟ نعم، لأن القلم أحد اللسانين. مين ده؟ الأحمق يعني المجنون. لو هو رفض في القيامة، نعم الظاهر كده اللي ينفع يتركب له سماعة يبقى خلاص. أليس الحيوانات أمم أمثالنا كما قال الله عنهم: فهم يدركون كلام الصالحين والأنبياء ويفهمون عنهم. لا، ليس كل شيء يفهمون، فقد قال الله عز وجل عن الكفار: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإذا البهائم تسمع بعض الأشياء، تفهم بعض الأشياء وليس كلها. أما الهدهد والنملة فعندهم إدراك، ولا يلزم من ذلك أن كل الأمم أو كل الكائنات تفهم بنفس الدرجة. وأحد سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب فسكن. نعم هذا صحيح، ولكن ليس كإدراك البشر بلا تردد. يقول: الأمر رأينا الأسد الذي يذكر الله عند كل أذان في تركيا. أنا ما أعرفش إيه ده، مين اللي كتب المعلومة دي؟ إيه بقى فيها دي؟ سمعوه ده ولا جبته فين؟ من النت برضه. يا دي النت ده بيقول الله أكبر والله أكبر ولا إيه بقى؟ أنا لم أرى ذلك. رجل هم بالزنا ثم واطئ امرأة وبعد ذلك اكتشف أنها زوجته، ما حكمه؟ ليس عليه حد الزنا، ولكنه آثم في هذه النية والعياذ بالله.